خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله، محمد رسول الله، ابن عبد الله، ابن عبد الله، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله يا شفيع، محمد رسول الله يا أمين، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، نور نزل من السماء رحمة للعالمين، ينير الكون والفضاء للغداة الآمنين، نور نزل من السماء رحمة للعالمين، ينير الكون والفضاء للغداة الآمنين، يا خليل الله، رسول الله، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله يا شفيع، محمد رسول الله يا أمين، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، نور جميل ما أبهى، نور مبين ما أحلى، مسك الآل في ثناه، جلت تقى فضل الله، نور جميل ما أبهى، نور مبين ما أحلى، مسك الآل في ثناه، جلت تقى فضل الله، يا خليل الله، رسول الله، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله يا شفيع، محمد رسول الله يا أمين، محمد ابن عبد الله محمد، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، محمد رسول الله، محمد نبي الله، فلو تراه في رباه مثل البريق لا تراه، محمد رسول الله، محمد نبي الله، فلو تراه في رباه مثل البريق لا تراه، يا خليل الله، رسول الله، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله يا شفيع، محمد رسول الله يا أمين، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، إني أراه، إني أراه في لهفتي، إني أراه في وحشتي، في لقاه في منامي، في الصلاة، إني أراه، إني أراه في لهفتي، إني أراه في وحشتي، في لقاه في منامي، في الصلاة، يا خليل الله، رسول الله، خير خلق الله محمد، خير خلق الله محمد، محمد رسول الله يا شفيع، محمد رسول الله يا أمين، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، يوم الخلود في رؤيا، يوم الخلود في رؤيا، يا عاشقين رسول الله، هبوا إلي في هدى، حب النبي في رضاه،